السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن هذه المدينة التي أكرمنا الله عز وجل بالعيش فيها، وأكرم بعض إخواننا بالوصول إليها، مدينة طيبة، فهي طيبة وهي طابة وهي تنفي خبثها، لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، وهي مدينة مباركة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل بها ضعفي ما بمكة من البركة، وهي موطن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته ومات فيها، ومنها يبعث صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فكان إذا قدم من سفر ورأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته، أي جعلها تسرع وحثها على الإسراع من محبته لهذه المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى جبل أحد قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فينبغي على المؤمن الذي رزقه الله عز وجل سكن المدينة أو رزقه زيارة المدينة أن يستشعر هذه الأمور العظيمة، وأن يعلم عظيم نعمة الله عز وجل عليه بوصوله إلى هذه المدينة المباركة. والمدينة خير للمؤمنين لو كانوا يعلمون، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدينة مع حرها وبردها هي خير للمؤمنين من البلدان طيبة الهواء طيبة الثمار، فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جاء إلى المدينة فإنه تشرع له أمور، منها أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، في هذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه مع صحابته رضوان الله عليهم، في هذا المسجد الذي حدد قبلته جبريل عليه السلام عندما أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا المسجد الذي هو ثاني أحب البقاع إلى الله، فإن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن أعظم المساجد ثلاثة: أولها المسجد الحرام مسجد الكعبة في مكة المكرمة، وثانيها هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها المسجد الأقصى. فمن العبادات المشروعة للمسلم أن يشد الرحلة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذه الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست شرطا في الحج ولا مكملة للحج، وإنما هي عبادة مستقلة، من جاء بها نال الخير والفضل من الله عز وجل. فيشرع لمن وصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من العبادات العظيمة التي على شرفها وعظم ثوابها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلشرف الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عظم الله عز وجل ثوابها في هذا المسجد، فهي للمؤمن خير من ألف صلاة مثلها فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ولا شك أن هذا ثواب عظيم، أنك تصلي الظهر فتنال ثوابا أعظم من ثواب ألف ظهر في غير هذا المسجد إلا المسجد الحرام، وهكذا في بقية الصلوات. والمتحقق عند المحققين من أهل العلم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعظم فضلها بجميع أنواعها، سواء ما كان منها فرضا أو كان فرض كفاية كصلاة الجنازة، أو ما كان منها نفلا، فإنها تدخل في عموم الحديث الذي سمعناه. غير أن صلاة النفل في البيت أفضل للمؤمن من أن يصليها في المسجد، ولو كان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في ذلك، فإن المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للعدد، وإن الفضيلة لصلاة النافلة في البيت في كيفية الحسنات، فالحسنة للنافلة في البيت عظيمة كبيرة. وإن كانت صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة الحسنات، وقد ذكرت مرارا وتكرارا للإخوة أن الحسنات تتفاضل، فرب حسنة كالجبل، ورب حسنة تكون كحصاة أو نحوها. فيشرع لك أيها المؤمن، يا من أكرمك الله بسكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزيارتها، أن تكرم نفسك بالإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تدري ما الذي ينجيك عندما تقف غدا بين يدي الله عز وجل، فلربما كانت نجاتك في صلاة زدتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نكرم أنفسنا بذلك، وأن لا نحرم أنفسنا من هذا الفضل العظيم. كذلك يشرع للمسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الجلوس في حلق العلماء بنية صادقة، بإخلاص لله عز وجل، بإرادة صادقة للخير، لأن من جلس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله ملتمسا للخير، يريد نور الحق، موعود بأن يكتب الله عز وجل له ثواب فضل طلب العلم. وطلب العلم ثوابه عظيم، يكفي قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن عسال رضي الله عنه لما جاءه فقال: جئتك أطلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. كما أنه يكتب لطالب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رتب على طلب العلم في بيوت الله من ثواب وفضل. ومنه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا وإن كان في كل مجلس يطلب فيه الخير، إلا أنه في المساجد من باب أولى. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يذهب إلى أي مسجد من المساجد يريد أن يتعلم الخير يكتب الله له في ذهابه وإيابه أجر الحج الذي تم. وهذا وإن كان في كل مسجد، إلا أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحرى وأولى. كما أن الله عز وجل يكتب لمن طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم أجر الجهاد في سبيل الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فتأمل يا أخي رعاك الله عز وجل، تأمل هذا الفضل العظيم وهذه الأجور الكريمة التي تحصل لك بجلوس في مجلس واحد من مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا تكرر جلوسك في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الفضل عظيم والأجر كريم، وأن هذا الأمر ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون وأن يتسابق فيه المتسابقون، وأن لا نكون فيه من المفرطين. كما أنه يشرع لمن قدم المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيشرع له أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقف مستقبل القبر وأن يقف بأدب، أن يتأدب هنا مع الله وأن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتأدب مع الله فلا يقف الوقفة التي تكون بين يدي الله عز وجل، لا يقف واضعا اليمنى على اليسرى على صدره، فإن هذه إنما تكون عند الوقوف بين يدي الله عز وجل للصلاة. ويتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقف غافلا ولا يقف متشاغلا ولا يقف متلاعبا ولا يقف لاهيا بالتصوير ولا بالهاتف الجوال ولا بغير ذلك، وإنما يقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متأدبا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حي. فحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا هي حرمته حيا، صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أيها الفضلاء إنما هو باللفظ والقول، فيقول السلام عليك يا رسول الله، فإن قال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد فلا حرج. ولا يشرع أيها الإخوة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع الأيدي ولا أن تحرك، فليس من المشروع أن الإنسان إذا وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، أو يقول هكذا كما يفعل بعض الناس، أو يقول هكذا، فإن هذا غير مشروع. وإنما المشروع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. ولتعلم يا عبد الله أنك إن سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كونك ترضي الله عز وجل، وأن هذه عبادة وحسنات تكتب لك، أن الله يكرمك بأمر عظيم، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام. فإنه ما من مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فأنت عندما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك سلامك، فاحرص هداك الله على أن يكون سلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة وبأدب. وإياك والبدع، وإياك ما مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، فإن بعض من ينتسبون إلى الإسلام هدانا الله وإياهم إلى الحق والهدى، وجعلنا وإياهم صادقين في اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أساء الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الإساءة، وظلم نفسه أعظم الظلم، فأشرك بالله عز وجل ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثا به، أو طالبا منه قضاء الحوائج، أو طالبا منه الرزق، أو غير ذلك. وهذا فيه أعظم إساءة الأدب مع الله عز وجل، وأعظم إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله ما حرم على عباده ذنبا أعظم من ذنب الشرك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من ذنب أعظم من تحذيره من الشرك بالله عز وجل. وسيأتينا إن شاء الله في شرحنا لكتاب التوحيد كيف أن حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وحذر من الشرك أيما تحذير، ومنع من صور الشرك صغيرها وكبيرها منعا عظيما شديدا. فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ خطوة واسعة شيئا ناحية اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثم يأخذ خطوة أقرب إلى ناحية اليمين ليسلم على أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم المشروع له أن ينصرف وألا يتشاغل بالدعاء لا إلى جهة القبر ولا إلى جهة القبلة، وإنما ينصرف فورا ويغادر مكانه. فإن أراد أن يدعو فإنه يدعو في سائر أنحاء المسجد، ولا يجعل دعاءه عقب سلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا ذريعة لأن يأتي من يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن في هذا أذية للناس بالزحام ونحوه. ولذا كان الأئمة من السلف الصالح كالإمام مالك ومن قبله من التابعين كانوا ينكرون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور عظيمة شريفة يشرف بها المؤمن إذا وصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصية أيها الإخوة أن نتفقه في ديننا وأن نتقرب إلى ربنا بما شرع لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على هذه الأمور العظيمة التي ذكرناها لمن قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا غدا إن شاء الله نكمل بعض ما يتعلق بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شرحنا ودرسنا في شرح كتاب التوحيد، فقد تقدم معنا أن شرعنا أيها الإخوة في شرح باب عظيم، هو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك. وقلنا إن من هنا تبعيضية، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، فإن الشرك صور كثيرة. باب من الشرك أي من الشرك الأكبر الاستعاذة، وقد تقدم معنا يا إخوة أن الاستعاذة هي طلب العوذ، وأن العوذ هو الاعتصام والالتجاء والاحتماء والتحصين والحفظ. فمعنى الاستعانة اللجوء إلى فمعنى الاستعاذة اللجوء إلى المستعاذ به طلبا للسلامة من الشرور، وإن شئت قل الاستعاذة طلب الحماية من الشرور. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الاستعاذة من جهة حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول استعاذة هي توحيد وعبادة، تكتب لك بها الحسنات وترضي الله عز وجل، وتحصل مقصودك من الحماية من تحصل مقصودك وهو الحماية من الشرور. وهذا النوع هو الاستعاذة بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، فتقول أعوذ برب الناس من شر كل ذي شر، أو تقول أعوذ برب الفلق من شر كل ذي شر، أو نحو ذلك، أو تستعيذ بكلمات الله فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان ولامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذه الاستعاذة استعاذة كاملة، وهي عبادة وتوحيد لربنا سبحانه وتعالى. والقسم الثاني استعاذة هي جائزة ومباحة، وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر، في الاستعاذة بالمخلوق القادر فيما يقدر عليه المخلوق في العادة. الاستعاذة بالمخلوق القادر فيما يقدر عليه المخلوق في العادة، الاستعاذة بالمخلوق سواء كان جمادا أو كان إنسانا أو غير ذلك. الاستعاذة بالمخلوق إذا كان جمادا كأن تستعيذ بمزرعتك من الفتن، فتقول عذت بمزرعتي من الفتن، أي لجأت إليها معتصما من الفتن لبعدها عن البلد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. أو كان إنسانا مثلا، وإذا كان المستعاذ به إنسانا فلكي يكون قادرا فلا بد فيه من صفتين: الصفة الأولى أن يكون حيا، أما الميت فليس قادرا على شيء. والصفة الثانية أن يكون حاضرا، أما الغائب فليس قادرا على إعادة مثله. ولذلك إذا كان الإنسان يستعيذ بإنسان فلا بد أن يكون هذا الإنسان حيا، وأن يكون حاضرا، وأن يستعاذ به من الأمور التي يقدر المخلوق عليها في العادة. ونقول يقدر المخلوق عليها في العادة لأنه قد يكون المعين لا يقدر على الشيء لكنك لا تعلم عنه. فمثلا كما قلنا تقول للقاضي أستعيد بك من ظلم خصمي، أستعيد بك من ظلم خصمي، لأن القاضي في العادة يقدر على منع الظلم، لكنه قد يتخلف في قاضي معين لأن هذا القاضي مثلا مرتشي أو يكون القاضي ظالما فلا يقدر على إعادتك من الظلم. أو مثلا تكون في البحر وتوشك على الغرق فتقول لمن يمشي على الشاطئ أستعيذ بك من الغرق، أستعيذ بك من الغرق يعني أنقذني وأغثني. فهذا الرجل الذي يمشي على الساحل قد لا يجيد السباحة، لكن العادة في العادة أن المخلوق يستطيع هذا، أن المخلوق يستطيع هذا، فهذه الاستعاذة مباحة وجائزة ولا حرج فيها. والنوع الثالث استعاذة شركية والعياذ بالله، وهي الاستعاذة التي توجد فيها حقيقة الدعاء. وقلنا إن هذه لها ثلاث صور عند أهل العلم. الصورة الأولى الاستعاذة بالمخلوق الميت، الاستعاذة بالإنسان الميت، فهذه في الحقيقة شرك بالله عز وجل، شرك أكبر. والصورة الثانية الاستعاذة بالغائب، فهذا أيضا شرك أكبر. والصورة الثالثة الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق عادة، فهذه من الشرك بالله والعياذ بالله. كما أنه ننبه هنا إلى أنه مما يتعلق بالاستعاذة الشركية ما يتعلق بتعليق القلب بالمستعاذ به إذا كان مخلوقا، فإن تعليق القلب بالمستعاذ به والتفات القلب إليه يجعل الاستغاثة بالمخلوق وإن كان قادرا فيما يقدر عليه يجعل ذلك شركا. ومحصل ذلك أيها الإخوة أن استعاذتك بالمخلوق القادر فيما يقدر عليه يجب أن تكون من باب الأسباب، يجب أن تكون من باب الأسباب. وقد تقدم معنا أن المؤمن يفعل السبب ويعلق قلبه بالله، يفعل السبب ويعلق قلبه بالله. فمثلا إذا مرضت فإنك تأخذ الدواء، والصحيح أن التداوي مشروع وليس مباحا فقط، ولكنك تعلق قلبك بالله، فلا تعلق قلبك بالطبيب ولا تعلق قلبك بالدواء وإنما تعلق قلبك بالله. فاستعاذتك بالمخلوق القادر فيما يقدر عليه إنما هي من باب الأسباب، فتفعل ذلك سببا وأنت معتقد اعتقادا جازما أن الأمر كله لله وأن الله عز وجل هو الذي يقدر من شاء من عباده على فعل ما شاء. فلا تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى. ووقفنا عند هذا، ولعلنا نقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. فيتفضل أخي خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله بذكر هذه الآية، وذلك أن الجن لما استمعوا القرآن فآمن من آمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أمورا يعرفونها ويعيبونها على بني آدم، ومنها ما ذكر في هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس، وهذا ليس تخصيصا للرجال، بل الحكم يشترك فيه الرجال والنساء، ولكن هذا بحكم الواقع الأغلب. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العوذ والحماية من الشر، برجال من الجن، برجال من الجن، فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الناس إثما وخطيئة وخوفا أثر في أبدانهم. زاد الجن الإنس إثما وخطيئة، فإنهم لما عادوا بهم كان هذا زيادة في شركهم، فازدادوا بهذا إثما وخطيئة، وزادوهم خوفا، لأن يا إخوة كانوا يستعيذون بهم من خوفهم منهم، فزادوهم خوفا، وليس مجرد الخوف يا إخوة، وإنما هو خوف يرهق البدن، يضعف البدن، هذا الرهق الخوف المؤثر في البدن، فزادوهم خوفا أثر في أبدانهم وأضعفهم وزادهم ضعفا. وقال بعض أهل العلم فزادوهم رهقا، أي زاد الإنس الجن رهقا، أي طغيانا وتكبرا وتجبرا، وكلا المعنيين صحيح، فالجن يزيدون من يستعيذ بهم خطيئة وإثما وخوفا، والإنس يزيدون الجن عند الاستعاذة بهم تكبرا وتعظما وتجبرا عليهم. والأصل في هذا يا إخوة أن العرب كانوا إذا ذهبوا إلى مكان مقفر أو دخلوا واديا خافوا من الجن، فماذا يفعلون؟ يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، أو يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. وقد ذكر بعض السلف أن أول من استعاذ بالجن من العرب قوم من أهل اليمن من بني حنيفة، ثم انتشر ذلك في العرب في الجاهلية، فكانوا يستعيذون بالجن. وهذا يا إخوة يدل على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق عادة من الشرك، من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن هذا حكاية عما يفعله المشركون، حكاية عما يفعله المشركون. وإذا كان هذا في من يستعيذ بالجن، والجن خلق من خلق الله خلقوا من نار، يروننا ولا نراهم، فمن باب أولى أن يكون ذلك في الاستعاذة برجال من الإنس، هم من أمثالنا، خلقوا من تراب، يأكلون كما نأكل، ويشربون كما نشرب، ويمرضون كما نمرض، ويقضون الحاجة كما نقضي الحاجة، ويموتون كما نموت. فإذا كان هذا شركا، أعني الاستعاذة برجال من الجن، فمن باب أولى أن تكون الاستعاذة برجال من الإنس شركا يخرج من الملة. وكما قلت لكم يا إخوة هذا من فعل المشركين الذي أخبر به الجن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل، ومن هنا شرطية، فهذا سياق الشرط. من نزل منزلا، ومنزلا هنا نكرة فتعم كل منزل، سواء نزلته لسكناه دائما أو نزلته لسكنى مؤقتة كالفندق، أو نزلته لتجلس فيه وتستظل مثلا من الشمس، أو لتنام فيه ليلة في مسيرك، كل منزل تنزله يدخل في هذا الحديث. من نزل منزلا فقال: أعوذ، أي أعتصم وألتجئ وأحتمي بكلمات الله. بكلمات الله، قال بعض أهل العلم المراد بكلمات الله هنا كلمات الله الكونية القدرية التي يخلق بها سبحانه وتعالى ويقدر بها سبحانه وتعالى. ومعنى التامات هنا بهذا المعنى أي الواقعات التي لا راد لها، فكلمات الله الكونية القدرية واقعة لا راد لها. وقال بعض أهل العلم المراد بكلمات الله هنا كلمات الله الشرعية، والمراد بها هنا القرآن، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ويكون معنى التامات على هذا المعنى أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كل كلام غير الوحي لا بد أن يلحقه نقص أو عيب. سبحان الله، مهما تحريت في كلامك تجد أن فيه عيبا أو نقصا، أما كلام الله عز وجل فليس فيه عيب ولا نقص. كما أن معنى التامات هنا أنها الصادقة في أخبارها، العدل في أحكامها، فكلام الله تام صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. وعندما يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات ينبغي أن يستشعر هذا المعنى، فإن أهل العلم يقولون إن الأذكار والأدعية كلما كان القلب مستحضرا لمعناها كانت أبلغ في تحقيق مقتضاها. الأذكار والأدعية يا إخوة كلما كان الإنسان عند ذكرها مستحضرا لمعناها كلما كانت أبلغ في تحقيق مقتضاها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا استعاذة من شر كل ذي شر من غير تخصيص. لم يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم. إذا نزلت المنزل فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنك معاذ من الشر، لا يضرك شر، لا لدغة حية ولا لدغة عقرب ولا شر في منزلك ذلك. وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني يشتكي، يقول: يا رسول الله، لقيت ألما شديدا وسقما عظيما من عقرب لدغتني البارحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم في الصحيح. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني. من قال حين يمسي ثلاث مرات، والمساء يا إخوة هو من بعد الظهر، فإذا خلفت الظهر فقد أمسيت. من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة، وهذا يدل على أن المساء هنا المقصود به عند دخول الليل. وقد ذكرت مرارا وتكرارا للإخوة أن أذكار الليل والنهار، أذكار الليل تقال عند دخول المساء إلا ما دل الدليل على أنه يقال عند الليل، مثل هذا الذكر الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يضره حمى. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الحمى إما السم وإما الهوام ذوات السموم، يعني لا حية لا عقرب ولا شيء من ذوات السموم لا تضره في تلك الليلة. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل في نزول المنزل يقول الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا أو مرة؟ بعض أهل العلم قال يقولها ثلاث مرات. لماذا؟ قالوا: أولا ورد في مسند الإمام أحمد في إحدى الروايات ثلاثا، لكن هذه الزيادة فيها ضعف، فيها ضعف. قالوا ثانيا لأن هذا دعاء، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا دعا ثلاثا، وهذا الذي فهمته من كلام شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أنه يرى أن من نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال مرة واحدة، لأنه لم يرد التكرار في رواية صحيحة، فيقال مرة واحدة والأمر واسع، فمن قالها مرة واحدة رجي أن يحصل له هذا الموعود، ومن قالها ثلاثا رجي أن يحصل له هذا الموعود. وتأملوا يا إخوة كيف أن الشيخ رحمه الله ذكر لنا استعاذة المشركين وذكر لنا استعاذة المؤمنين. أما استعاذة المشركين فذكرها بذكر الآية، فإنهم كانوا إذا نزلوا منزلا ماذا يفعلون؟ يستعيذون برجال من الجن. وأما المؤمنون فإنهم إذا نزلوا منزلا ماذا يفعلون؟ يستعيذون بكلمات الله التامات، وهذه استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. فانظر في أي جانب أنت يا عبد الله، لأن بعض المؤمنين بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام إذا قلنا لهم الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق عادة شرك، يأبون. وسبحان الله، تترك ما أمرك الله به وهو أن تستعيذ به أو تستعيذ بصفة من صفاته إلى كلام للناس لا دليل عليه، وإنما هو شبهات وكلمات يرص بعضها فوق بعض. انظر يا عبد الله، الله عز وجل بين لك كيف يستعيذ المشركون، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لك كيف يستعيذ المؤمنون. فاختر لنفسك في أي جانب تكون. ولا شك أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا علم هذه الحقيقة الكبرى المجلاة في كتاب ربنا وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأبى أن ينخرط في سلك المشركين أو أن يسير على خطاهم أو أن يفعل فعلهم، وسيلزم ما أمره الله به وبينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن أشير يا إخوة أن الذي في صحيح مسلم حتى يرتحل، يعني موجود عندنا حتى يرحل، والذي في صحيح مسلم حتى يرتحل، والمعنى واحد، لكن يعني التنبيه على اللفظ فقط، التنبيه على اللفظ، وأن الذي في الصحيح، بل تتبعت ألفاظ الحديث فلم أجد حتى يرحل في الكتب التي اطلعت عليها، لم أجد حتى يرحل، وإنما الموجود حتى يرتحل في مثل هذا الحديث وهو الذي في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس. نعم، وقد تقدم بيان معناها يا إخوة. نعم. قال الثانية كونه من الشرك. نعم، كون الاستعاذة بالجن من الشرك، لأن هذا كما قلنا جاء حكاية عن فعل المشركين وعن ذم المشركين بما يفعلونه، وهذا يدل على أنه من الشرك. نعم. قال رحمه الله الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. نعم، الاستدلال بالحديث على أن الاستعاذة إنما تكون بالله أو بصفة من صفاته، وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلمات الله ليست مخلوقة بل هي صفة من صفاته، لأن العلماء متفقون على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق عادة لا تجوز. فلما جاء هذا الحديث علمنا أن كلمات الله ليست مخلوقة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أعد المسألة. نعم. قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، هذا الدعاء يستطيع أن يحفظه كل مسلم، ومع ذلك فيه فضل عظيم كما قلت لكم. أولا هو عبادة يكتب لك بها حسنات، ثانيا تحمى به من الشر، تحمى به من الشر. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، وهذه مسألة مهمة يا إخوة. بعض الناس يقولون والله جربنا الشيخ، يسمون المشعوذين والسحرة شيوخا، يقولون جربنا الشيخ ووجدنا فيه فائدة، فلان كان لا يولد له ذهب إلى الشيخ فرزق الولد، فلان كان فقيرا التمس الرزق من الشيخ فأصبح غنيا، هذا ليس دليلا على أن هذا الفعل نافع في الحقيقة أو أنه ليس شركا، لأن الله قد يبتلي عباده ليتبين الصادق من غير الصادق، فقد يوافق القدر الفعل، يوافق الفعل القدر فيقع المقدور، حتى لو لم يذهب إلى الشيخ لوقع هذا، لكن ابتلاء يوافق الفعل القدر. هذا الرجل كتب الله له أن يرزق ولدا بعد 10 سنين من الزواج، يبقى 9 سنين صابرا ثم يضعف والعياذ بالله فيذهب إلى المشعوذ. فتحمل امرأته في تلك السنة ويولد له بعد 10 سنين، وافق الفعل القدر ابتلاء واختبارا. فالحكم على الأشياء يا إخوة يؤخذ من الأدلة لا من أخبار الناس. طبعا يا إخوة أكثر الأخبار كذب، شياطين الإنس والجن يبثونها بين الناس وتكون كذبا لا حقيقة لها، وما كان حقا منها فهو بقدر الله، كما قلنا وافق الفعل القدر ابتلاء واختبارا. وهذا لا يعني أن الذهاب إلى ذلك المشعوذ خير، والتماس الرزق من القبر خير، بل يبقى شركا لدلالة الدليل على أن هذا الفعل شرك. إذن الأحكام يا إخوة من أين نأخذها؟ نأخذها من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من حدثتني جارتي، ليس من حدثتني جارتي، ولا من رأيت في المنام، ولا من الوقائع والتجارب. الأحكام إنما تؤخذ من الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم، قال الشيخ رحمه الله، وقد ذكرت لكم أن الشيخ يذكر الأمور المخالفة للعقيدة للتوحيد التي يقع فيها كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، وكثير ممن يفعلون ذلك يفعلونه لأنهم لم يعلموا أن هذا الأمر عبادة لا تجوز إلا لله، وأن صرفه لغير الله شرك. فالشيخ يريد أن يعلم الناس ليس بكلامه ولا برأيه ولا برأي زيد ولا عمرو، وإنما بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يقع من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام مما يخالف التوحيد الاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بالأبدال، الاستغاثة بالأقطاب، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بأصحاب القبور. ولذلك قال الشيخ: باب من الشرك، ومن تبعيضية، والشرك يعني الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله. الاستغاثة يا إخوة طلب الغوث، والغوث في اللغة النصرة عند الشدة والتخليص من القربة. الغوث في اللغة النصرة عند الشدة والتخليص من القربة. إذن ما معنى الاستغاثة؟ معنى الاستغاثة طلب النصرة عند الشدة والتخليص من القربة. عندما تقول أستغيث بالله أي أطلب من الله ربي أن ينصرني عند الشدة وأن يخلصني من هذه القربة. والاستغاثة كالاستعادة، الاستغاثة عبادة وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ تستغيثون ربكم، فهي عبادة وهي تنقسم من حيث حكمها إلى ثلاثة أقسام. كالاستعادة، استغاثة هي توحيد وعبادة ترضي الله ويحصل بها المقصود، وهي الاستغاثة بالله عز وجل. إذا نزلت بك القربة قلت يا الله، إذا وقعت في شدة قلت يا الله، فهذه استغاثة بالله وهي توحيد وعبادة ترضي الله ويحصل لك بها المقصود. والقسم الثاني استغاثة جائزة مباحة، وهي الاستغاثة بالمخلوق القادر فيما يقدر عليه المخلوق عادة. هجم عليك أسد يريد أن يفترسك، وأنت ترى رجلا يحمل بندقية، فتقول له يا فلان أغثني، يا فلان أغثني، هذه جائزة. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. موسى عليه السلام عبد من عباد الله الأقوياء، خرج يوما فرأى رجلا من قومه يقاتل ويصارع رجلا من عدوه من قوم فرعون، فهذا الذي من شيعته من قومه استغاثه وقال يا موسى أغثني، فجاء موسى عليه السلام فوكزه وكزة، ما أراد أن يقتله، ما أراد أن يقتله لكن وكزه ليدفعه فقضى عليه. وهذا وإن كان من شرع من قبلنا إلا أنه شرع لنا، لأن شرع الأنبياء في التوحيد والأصول واحد، ولأنه جاء في القرآن ولم يرفع، لم يدل دليل في شرعنا على رفعه. فالاستغاثة بالمخلوق القادر فيما يقدر عليه المخلوق عادة جائزة. والقسم الثالث استغاثة شركية، وهي كما قلنا في الاستعاذة الاستغاثة التي فيها حقيقة الدعاء في الصور الثلاث. الاستغاثة بالميت هذه فيها حقيقة الدعاء والطلب، ولا يمكن أن يستغيث مستغيث بميت إلا إذا وقع في قلبه أن له تأثيرا، لأنه ميت. والاستغاثة بالغائب وهي كالاستغاثة بالميت، والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق عادة. يأتي بعض الناس إلى الشيخ، وبعض الناس يا إخوة يضحكون على المسلمين، ليسوا شيوخا ولا علماء ولا صالحين، لكن يريدون الأموال من الناس ويتمظهرون بالصلاح، ويأتي بسبحة طولها 3 متر، ومع أنه قد يذكر الشياطين ولا يذكر الله. والناس مساكين إذا رأوا السبحة ظنوا الرجل صالحا، مع أن السبحة لا تدل على صلاح أصلا. فيغشون الناس، فيأتي بعض الناس ويقدمون للشيخ النذر ويقولون يا شيخ أغثنا، ما جاءنا مطر هذا العام، أغثنا أنزل علينا المطر بركاتك. هذا لا يقدر عليه المخلوق في العادة أن ينزل المطر، أو يذهب إلى الشيخ يقول يا شيخ بنتي ما تطيعني، تريد أن تتزوج برجل لا أحبه، أغثني يا شيخ اجعلها تطيعني. هذا شرك بالله، لأن المخلوق لا يقدر على ذلك في العادة. فهذه الاستغاثة. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره. الدعاء يا إخوة يأتي بمعنيين في الأصل يجب أن نفهمهما. يأتي الدعاء بمعنى النداء، يأتي الدعاء بمعنى النداء. عندما أقول لك يا زيد، يا طالع الجبل أو يا طالعا جبلا، يقال دعوتك، أي ناديتك، وهذا لا يدخل معنا في الدعاء الشرعي. ويأتي الدعاء بمعنى الطلب بذلة، الطلب بتذلل، ولذلك عبر عنه بعض العلماء يقول طلب الأدنى من الأعلى، طلب الأدنى من الأعلى، أي الطلب بتذلل. وهذا هو الذي يتعلق به الدعاء الشرعي. أقول هذا يا إخوة لأن بعض أهل العلم قال إن دعاء المخلوق ينقسم إلى قسمين، قد يكون شركا وقد لا يكون شركا، لأنه جاء بالمعنيين النداء والطلب بتذلل، وهذا غير سديد، وإن قاله من قال من العلماء الفضلاء الكبار. الدعاء الشرعي يتعلق بالطلب بتذلل، والدعاء الشرعي نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة معناه أن تطلب تحصيل الخير أو دفع الشر، هذا دعاء المسألة، أن تطلب تحصيل الخير، حصول الخير أو دفع الشر. ودعاء العبادة أن تعبد الله بما شرع، أن تعبد الله بما شرع. والعلماء يا إخوة يقولون دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بمعنى عندما تقول يا الله ارزقني، أنت هنا سألت وعبدت، لأن الدعاء عبادة. سبحان الله سبحان الله، ما أكرم الله. نسأله الحاجة فيجعل ذلك عبادة، حسنات. ويجيب دعاءنا. إذن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأنك إذا دعوت دعاء المسألة فقد عبدت الله. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. نعم، عندما تصلي فإن صلاتك تستلزم أنك تسأل الله، تسأل الله أن يقبل صلاتك، تسأل الله أن يثيبك عليها. عندما تصوم صومك يستلزم أنك تسأل الله. أنت ما صمت إلا لترضي الله، ما صمت إلا ليقبل منك، فكأنك بلسانك تقول اللهم اقبل مني. هذا معنى قول العلماء إن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة. ودعاء المخلوق شرك أكبر مطلقا، سواء كان دعاء المسألة أو دعاء العبادة. أما دعاء المسألة فظاهر، إذا انقلبت السيارة ببعض الذين ينتسبون إلى الإسلام ما تسمع منهم إلا الصراخ، يا سيدي عبد القادر، يا مولاي، يا سيدي المجذوب، يا سيدي، يا هذا دعاء، دعاء مسألة، وهو شرك أكبر. ودعاء العبادة كذلك، فإن من الناس من يتقرب إلى المخلوقات بأنواع من العبادة. إذا جاب البقرة أو الشاة أو الدجاجة وذبحها لصاحب القبر، عبد صاحب القبر بهذا الذبح، فهذا دعاء عبادة، لأنه يستلزم أنه يسأل أن يقبل الشيخ منه ذلك. بعض الناس والعياذ بالله يأتي بالبقرة بالغنمة بالشاه بالدجاجة يذبحها لصاحب القبر ويجتهد طول الليل أن يقبلها الشيخ، ربما أكثر من اجتهاده لو تصدق بصدقة أن يقبلها الله. إذن الدعاء بنوعيه يا إخوة، قد يصرفه المخلوق إلى المخلوق، وإذا صرفه المخلوق إلى المخلوق فهذا شرك أكبر، يخرج من الملة، لأن الدعاء عبادة. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. هذا يعيبه الله يا إخوة على المشركين، أن المشركين كانوا إذا مسهم الضر في البحر، بمعنى اشتدت الريح وخافوا من الغرق، تركوا كل من كانوا يدعونه في البر ودعوا الله. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ أن دعاءهم لغير الله في البر شرك. فمن حال الكفار ما حكاه الله عنهم في هذه الآية وفي قول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا يا إخوة هل يمكن أن يكون في غير الدعاء؟ لأن بعض الناس يقولون لا هذه الآيات التي تذكرونها ليست في الدعاء، هذه في الصلاة والصيام، أما الدعاء دعاء غير الله ليس شركا. هذه الآية هل يمكن تكون في غير الدعاء؟ إذا ركبوا في الفلك وخافوا من الغرق ماذا يفعلون؟ يدعون الله مخلصين له الدين، فدل ذلك على أن الدعاء لله توحيد. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي في الدعاء، فيدعون الأصنام ويدعون الآلهة التي يتقربون إليها من دون الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أنتم تخطئون، أنتم وهابية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا عبد الله، يا من تقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول لك الدعاء هو حصر، هو العبادة. فلب العبادة الدعاء، فصرفه لغير الله شرك والعياذ بالله. وقد ذكر الشيخ أدلة تدل على ذلك، لعلنا نقف هنا، وليس الغد لأن يوم الاثنين لا يكون عندنا درس إن شاء الله، وإنما يوم الثلاثاء إن شاء الله نكمل الكلام في هذا الباب العظيم. ويا إخوة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن يتجرد أفرادها للحق. يجب أن نكون صادقين في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أن نتجرد إلى الحق. فما نسمعه من حق، ما نسمعه من أدلة، لا نرده بالعادة، ما نرده نقول لا نحن عشنا 50 سنة 60 سنة ونحن نذبح لأصحاب القبور وننذر لأصحاب القبور، ما نرد الحق بالعادة، ولا نرد الحق بكلام زيد أو عبيد من الناس أو عمر، وإنما نستسلم للنص. والعلم يرد بالعلم، إذا كان عندك علم يقابل العلم فاعرضه على أهل العلم حتى يبين لك أنه لا تعارض. أما أن تقابل قال الله الذي لا يتطرق إليه شك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي صححها جهابذة العلماء بأحاديث لا توجد في كتب السنة، وحكم أهل العلم عليها بالضعف والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما في خير. فوصيتي لكل مسلم أن يعلم أنه خلق لعبادة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمه كيف يعبد الله، وأن الذي سيحاسبه هو الله، وأن قائده إلى الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك الطريق؟ كيف يترك الطريق الذي أبانه الله وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب ذات اليمين وذات الشمال؟ يا أحبتي، الدنيا قليلة جاء بعض إخواننا للحج قبل نصف شهر أو أكثر، وها هو اليوم يستعد ليرجع إلى بلده، وما نحن في الدنيا إلا كالحجاج. أتينا إليها وعما قريب مهما طال العمر سنرحل، فإياك يا عبد الله أن تلوث نفسك بشيء من الشرك. وأنا أقول لأخي، هناك أمور اتفق عليها العلماء، العلماء جميعا يقولون إنها توحيد. هل لو استغثت بالله يأتي عالم ولا مسلم يقول لك أشركت؟ لا والله، كل العلماء بل كل الأمة على أن الاستغاثة بالله توحيد. لكن لو استغثت بصاحب القبر، هب أنك وجدت عالما ينتسب إلى العلم يقول لك هذا جائز. أكثر العلماء بل العلماء الربانيون جميعا يقول لك هذا شرك. كيف تترك ما اتفق العلماء على أنه توحيد وتدخل نفسك في نفق على أقل تقدير يحتمل أنه شرك احتمالا أكبر؟ فقط أنا أتنزل معك. كيف يا إخواني؟ أين تذهب عقولنا يا إخواني عندما تقول يا الله؟ هل عندك شك في قدرة الله؟ هل عندك شك في أن الله يجيب دعوة من دعاه؟ هل يقول أحد من عامة المسلمين أنك إذا قلت يا الله خالفت شرع الله؟ لا والله. لكن إذا قلت يا سيدي فلان، النصوص من القرآن من السنة تقول لك هذا شرك هذا شرك، العلماء يقولون هذا شرك. لكن على أقل تقدير يحتمل احتمالا أعظم أنه شرك. فلماذا تترك ما اتفق العلماء على أنه توحيد جائز إلى أمر قد تقع فيه في أعظم أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك بالله؟ لا أدري أين تذهب العقول، لكن أنا على يقين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت تذكرت، فإن المؤمن خلق مفتتنا نسيا إذا ذكر تذكر، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لابد يا إخوة من فتنة، لابد أن نختبر. ما نقول نحن على التوحيد ولا نبتلى، لابد من البلاء. ونحن ننسى ونضعف ونجهل، لكن المؤمن علامته أنه إذا ذكر تذكر، راجع إلى الله وسلم نفسه لله مهما زخرف المزخرفون ومهما بهرج المبهرجون ومهما حاول الضلال أن يحول بينه وبين الحق، سلم لله سبحانه وتعالى. فما أجمل يا إخوة أن نحقق التوحيد في أنفسنا وأن نعلم أهلنا وجيراننا التوحيد وأن نصبر على ذلك، فإنه والله ليس بين خلقنا وموتنا إلا كنومة النائم. كم من أحبابنا من ودعناهم ودفناهم ونحن على يقين أن غدا مدفونون، وسنسأل عن التوحيد في قبورنا. يا إخوة، قبل السؤال يوم القيامة سنسأل عن التوحيد في قبورنا. لن تسأل في قبرك إلا عن التوحيد. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ستسأل في قبرك عن التوحيد. وإذا لقيت الله أعظم ما ينجيك هو التوحيد. ومن لقي الله بالشرك فقد خاب وخسر ولن يفلح أبدا. فسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ذهبت لأشتري الهدي فقالوا إن سكوك الهدي قد انتهت وأعطوني سكوك الفدية، فهل يجزئ هذا أم لا؟ لا بأس، ما دمت نويت بها الهدي فلا بأس، يجوز هذا ويجزئ عنك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الاستعاذة جائزة بأي صفة من صفات الله أم بالصفات التي وردت في النصوص فقط؟ لا، الاستعاذة بصفة الله جائزة مطلقا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نرجو منكم أن توضحوا لنا الفرق بين الحلف بغير الله والنذر لغير الله، فإن بعض الناس يجعل حكمهما واحدا. هذا سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن الحلف بغير الله ونبين. على كل حال، يعني النذر لغير الله شرك أكبر، والحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يصل إلى أن يكون شركا أكبر كما سنبينه بموطنه إن شاء الله عز وجل. ونحن في كل موطن سنبين الفروق إن شاء الله، يعني في درسنا يوم الثلاثاء سنبين إن شاء الله الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة والدعاء إن شاء الله عز وجل. نعم. سلمكم الله. يقول السائل: ذكرتم أن الاستعاذة بالغائب شرك، فهل يستثنى من ذلك الغائب الذي يقدر على الاتصال به؟ ما دام أنه غائب اتصلت به ولا ما اتصلت به لن يعيذك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي هداها الله صوفية وتستغيث بغير الله، وإذا نصحتها وبينت لها ما تسمع مني شيئا وتغضب، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي: أولا صاحبها في الدنيا معروفة، واجتهد في الإحسان إليها، ولا يصدنك عن برها والإحسان إليها هذا الفعل منها. ثم اعلم أن أعظم برك لها أن تنقذها من هذا بأن تدعوها وأن تجتهد في الدعوة، ونوع، أحضر لها شريطا، أسمعها كلاما، أطلب من بعض الأخوات الفاضلات أن يزرنها، إن صح أنت بأسلوبك. وأنا دائما أقول: لا تنصح الوالد على أنك ناصح، لأنه يصعب على الوالد. الوالد الذي رباك صغيرا كان يغسل لك أذاك ويأتيك بالطعام، يصعب عليه أن تنصحه في الغالب، لكن أوصل له النصيحة بأسلوب طيب. واجتهد، واعلموا يا إخوة أن الهداية قد يكون لها سبب ووقت، فإذا وافق السبب الوقت حصلت الهداية. ولذلك يا أخي لا تيأس من أحد أبدا ما دام حيا، فإنك لا تدري متى وقت الهداية إذا شاء الله هدايته. ألا ترون أن بعض الصحابة سمعوا الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر فلم يستجيبوا له، وهو خير من دعا إلى الله، وحاربوه قاتلوه إلى أن شاء الله هدايتهم، فاهتدوا وأصبحوا من خيرة عباد الله. والدك، ولدك، أخوك، جارك، لا تيأس منه، اجتهد في دعوته ونوع. وحق الوالد عظيم، اجتهد في دعوتها واجتهد في دعوتها واجتهد في دعوتها واجتهد في دعوتها، واعلم أن هذا من أعظم أعمالك التي تتقرب بها إلى الله، ولا تيأس. واجتهد في الدعاء، لها بأن يهديها الله، فإن هذا من أعظم ما تنال به الهداية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: سأرجع إلى بلدي لزيارة أهلي، وبجانب بيتنا قبر يستغاث به، فهل أذهب إليهم إلى عين المكان لأنصحهم؟ إذا تيسر لك ذلك فنعم، إذا يتيسر لك أن تذهب إليهم وتنصحهم وتبين لهم من غير ضرر متعد عليك فاذهب وادعهم وبين لهم، لعل الله أن يوفقك لأن تكون مزيلا لهذا الشرك العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكثر عندنا قول يا أمه، سواء كانت أمه حية حاضرة أم ميتة، فهل يدخل هذا في الاستعاذة الممنوعة؟ لا، غالبا هذا عند الناس ليس استغاثة وليس طلبا للعون، ولا يخطر هذا في القلب، ولكن لكونها قريبة من القلب تذكر. أما إذا كان ذلك على سبيل الاستغاثة وطلب الغوث فهذا شرك والعياذ بالله، لكن الغالب على الناس أن الإنسان لقرب أمه من قلبه يذكرها، ولا يخطر في قلبه أن يستغيث بها ولا أن يستعين بها ولا أن يستعيذ بها، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يكون من الشرك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في ظل ما تتعرض إليه الأمة الإسلامية اليوم من حروب وإبادة، يقول على رأيه: توجيه المسلمين فيما يتعرضون إليه اليوم أكثر حاجة من توجيههم ونهيهم عن البدع والشرك، وخاصة في مثل هذا الموسم، فما رأيكم؟ اعلم رعاك الله أنه لا يسلط على الأمة عدوها إلا إذا خف دينها، وأن هذه الأمة لا تعز إلا بالتوحيد، ولا تكون أمة كما أراد الله لها إلا إذا كانت موحدة. لا خير في جمع الناس على غير توحيد، وقوة أمتنا في ارتباطها بربنا، فإن من نصره الله لا غالب له. فأقول: ما سلط علينا عدونا إلا لخفة ديننا، ولا سيما فيما يتعلق بالتوحيد والسنة، ولن يكون لنا عز إلا بتوحيدنا لربنا واتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث كان المسلمون في قلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التوحيد، وعندما هاجر إلى المدينة يجتمع المشركون على المسلمين لحرب المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التوحيد. فلا خير في الأمة ولا خير في من يجمع الأمة إلا إذا جمع الأمة على التوحيد. امتثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضوان الله عليهم، وكل اجتماع على غير التوحيد والسنة فرقة. فإن الجماعة هي الاجتماع الكتاب والسنة. سأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين جميعا إلى معرفة الصراط المستقيم، وأن يكفي المسلمين جميعا السبل المفرقة، وأن يعيننا على دعوة الأمة إلى ما يرضي ربنا عنها ويقويها ويعزها ويعيدها إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام. وأكرر أنه غدا لن يكون عندنا درس إن شاء الله، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.